يبقى الاول اتكلم عن الزنا، وبعدين اتكلم على رمي المحصنات البعيدات، ثم تكلم عن الزانية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة الى اخره، ثم تكلم عن الذي يرمي ايه زوجته وليس معه شهداء. رأى المسألة قال البلوى اكثر لما نرمي غير الزوجة، بل من تكون في مرتبة الام، ومش ام لواحد ده ام للمؤمنين جميعا، اللي هي ستنا عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، فجاءت المناسبة في ان يذكر هذه الحديثة. ليه؟ ام قال لك لان الله يريد ان يعطي الاسوة في النبوة، يعني لما كل واحدة شفيفة عريفة وبعدين لها خصوم قالوا عنها كلام، يقول لها يا ست الف مين ده الف عيشي يا شيخ صلى على النبي، يبقى دي تسلية ولا مش تسلية؟ تسلية. ولذلك كان رسول الله اسوة كل ضعيف، في ما يكونش اسوة للفقير، بيلبس مش عارف ايه اسوة للفقير، يعمل ايه الاسوة ايه للضعيف. فلما تكون واحدة ما شريفة وناس من غاضين منها ولا بتاعه ويرموها، يقول لها يا شيخة ايه انت يا السيدة عائشة حصل لها ايه، حصل لها كذا. نعم. وبعد ذلك تأتي في القرآن، وكم من الممكن يعني ده صدق النبي في البلاغ عن الله ان الحاجة اللي بتيجي ناحيته برضه ايه يقول، ده دليل على ايه؟ على انه صادق. فاجاب بقى مسألة، قال بقى بيرموا المحصنات ويرموا زوجتهم ويعملوا مش عارف ايه، ده اهم من ده، وده انهم يرموا مين؟ زوجة النبي وامهات الايه المؤمنين. كأنه بيرمي مين؟ مش امه الوحده، ده ام مين؟ ام كل المؤمنين. ان الذين جاءوا بالإفك، هنا بقى قال لك الإفك بقى يدي ضد الحكم. انت قلت محمد مجتهد وهو لعب، يبقى يدي ضد الايه؟ ضد الحكم. اهو دي اسمه الإفك بقى. يبقى الإفك ده افظع انواع الكذب، لانه بيقلب المسألة، مش بيدي المسألة ما حصلتش ان هو يجيبش لها واقع مضاد، لا ده بيدي لها واقع ايه؟ واقع مضاد. ولذلك هناك القرآن ايه؟ والمؤتفكة اهوى. المؤتفكة اللي هي القرى اللي ربنا جعل عليها ايه؟ سافلة. او الإفك بيعمل ايه؟ بيغير واقع الاشياء العالي يعملوا ايه؟ العالي يعملوا ايه؟ يعملوا اسفل. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ما دام عصبة يبقوا جماعة لهم غاية في التشنيع والتبشيع. عصبة اللي هو عبد الله بن أبي كان يعني بن سلول، ومصطح بن أسافة، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وحسان بن إيه ثابت، هم اللي بقى روجوا الإيه، هم اللي روجوا الكلام. كان رئيسهم مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول ده شيخ المنافقين، وهو معذور انه يبقى منافق، لانه في اليوم الذي وصل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه، كان في الليله دي بيصنعوا التاج عشان يعملوا عبد الله ابن ابي بن سلول ايه؟ ملك على المدينه. وبعدين فوجئ بان النبي ده جه، فاي عام اتلخبطت الدنيا. ففضلت في نفسه كل حاجه تيجي، مش هو اللي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل؟ هو يقصد مين؟ يقصد هم؟ ام قال له صحيح ربنا، يا سلام على الردود، ليخرجن الاعز منها الازل. قال له صدقت، ولكن العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. يبقى انت اللي هتخرج يا دجال. قال له انت صادق، ليخرجن الاعز منها الايه؟ انت ايه؟ وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طب يا ابن الايه اذا كنت انت بتقول ده رسول الله، ما قالش لا تنفقوا على من عند محمد مثلا؟ انا بقول لا تنفقوا على ايه؟ طب ما دام عارف انه رسول الله، يبقى شوف ده لخبطه الفكر بتعمل لخبطه حتى في الايه؟ في اداء العباره. كلمه بقى ما دام افك هيقلب الحقائق، يبقى اذا الحكايه اللي حدثت بين ستنا ام المؤمنين عائشه وبين من اركبها هودجه بتاع تدي نقيض اللي بيقولوه، لان الراجل جابر راحله وانخ، لان القصه انهم كانوا في غزوه بني المصطلق،